بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان. إذا قال البخاري حدثنا محمد بن كثير ثم قال حدثنا سفيان فهو سفيان الثوري. عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء وهو ابن عازب صحابي ابن صحابي، وجاءه رجل فقال: يا أبا عمارة، اللي هي كنيت البراء بن عازب، أتوليت يوم حنين؟ أي انهزمت. طبعا هذه قيلت للصحابة يوم حنين، وقيلت للصحابة حينما جاءوا من غزوة تبوك، حتى نعلم أن في الناس من يروج الإشاعات ويحب انتقاد الآخرين. يقول ميمون بن مهران: يقول أبغض الناس إلى الله العيابون، أي الذي يكثر بتعيب الناس. ولذا أبو إسحاق، يعني هذا الرجل لما قلت سمعت براء وجاء رجل لا نعرف اسم هذا الرجل، قال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، أي لم ينهزم، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، أي رمتهم قبيلة هوازن المعروفة. وأبو سفيان ابن الحارث وهو ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم آخذ برأس بغلته التي قال لها الدلدل، آخذ برأس بغلته البيراء، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أي أنا النبي لا كذب فلا أنهزم، لأن الله وعدني بالنصر. حدثنا أبو الوليد وهو الوليد الطيالسي واسمه هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو السبيعي قال: قيل للبراء وأنا أسمع: أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم، أي لم يفرق، كانوا رماة وهو جمع رامي. فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فيه دليل على جواز قول الإنسان: أنا فلان وابن فلان، أو مثل هذا في الحرب لأجل إرهاب العدو. حدثنا محمد بن بشار الذي يقال له بندار، وكان بارا بأمه، أراد أن يسافر لأجل طلب الحديث فاستأذن أمه فمنعته فبورك له. قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج عن أبي إسحاق السريع أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماح، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، أي انهزموا، فأكببنا على الغنائم، أي وقعنا على الغنائم، فاستقبلنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بثمامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وزهير وهو ابن معاوية، وكلاهما يروي عن أبي إسحاق: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. وهذا مما زاده إسرائيل وزهير في رواتهما عن أبي إسحاق مخالفين مخالفة يسيرة للفظة شعبة التي رواها عن أبي إسحاق. وهذا من دقة الإمام البخاري أنه يذكر بعض الاختلافات. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم، والرجل قد ينسب إلى جده إذا كان جده مشهورا. قال: حدثني ليث وهو ليث بن سعد قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري حار، وحدثني إسحاق وهو ابن منصور قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله قال محمد بن شهاب، وزعم عروة. طبعا كلمة زعم تطلق على القول غير المحقق وتطلق على القول المحقق. وزعم عروة بن الزبير أن مروان اللي هو ابن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدهم بشيء ثم يخلفهم، فاختاروا إحدى الطائفتين، أي أحد الأمرين أن أرد إليكم، إما السبي وإما المال، السبي اللي هي النساء الذرية، وإما المال اللي هي الأموال التي قد غنمت. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عذره في هذا، قال: وقد كنت استأنيت، أي انتظرت وتربصت، وكنت استأنيت بكم، وكان أنظرهم أي أمهلهم وأخرهم، وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة لم يقسم السبي حين قفل من الطائف، أي رجع من الطائف إلى الجعرانة. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، لأن الأهل أهم من المال، والإنسان يبذل ماله لأجل أهله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، لأن الأشياء قد قسمت، كل إنسان قد أخذ حصتهم، فقام في المسلمين أي خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، أي بحمد الله والثناء عليه وتمجيده، كما أنت في الصلاة تحمد الله ثم تثني عليه ثم تمجده ثم تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تسأل الله الهداية. ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، أي وفي الهوازن، وتائبين هذا حال، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك، أي يطيب ذلك في نفسه بدفع السبي مجانا من غير عوض، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، أي نقباؤكم، حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا أي ذلك، وأذنوا أي أذنوا له برد السبي. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن، القائل هذا الكلام هو محمد بن شهاب الزهري. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد بن درهم، عن أيوب وهو سختيان، عن نافع وهو نافع المدني، أن عمر قال: يا رسول الله، ها، وحدثني محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، أي أيام الجاهلية، اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. هذا الأمر أمر ندب وإلا فلا يجب عليه. وقال بعضهم اللي هو أحمد بن عبد الضبي: حماد عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه جرير بن حازم محمد بن سلم عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الأسانيد، ومعلوم أن سياقة الأسانيد فيها تقوية الأخبار. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، وهو من أوثق الناس في الإمام مالك، قال: أخبرنا مالك وهو الإمام، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، المتوفى عام 44 و100، كان من علماء المدينة، فاستخدمه أبو جعفر المنصور إلى مدينة الهاشمية، وهي الآن في الأنبار الرمادي، القرية المدينة التي كنت فيها، ومات هناك ودفن فيها، وكان فقيرا، فلما أصبح قاضيا أفاء الله عليه من حطام الدنيا، فبقي على حاله، الثوب ثوبه والطعام طعامه وطريقة طريقته. فقيل له: لقد كنت في حال والآن لم يتغير عليك. قال من كانت نفسه واحدة لم يغيره المرض. وهكذا يجب أن يستعمل الإنسان المال في طاعة الله وللتقرب إلى الله تعالى. عن عمر بن كثير وهو مولى بأيوب الأنصاري، تابعي صغير، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، أبي محمد اللي هو اسمه نافع بن عباس، عن أبي قتادة هو أبو قتادة الأنصاري، أبو قتادة الحارث الربعي، أبو قتادة الأنصاري الحارث ابن ربعي الملقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، أي أشرف على قتله، طبعا هو لم يسمي رجلا، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، أي ما بين العنق والكتف، فقطعت الدرع، أي الذي هو لابسه، وأقبل علي وضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت، أي شدة كشدة الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني. فلحقت عمر أي بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل، أي هذا الذي أصابهم حكم الله وقضاؤه، لأنه قد أعجبتهم كثرتهم، فعلى هذا الإعجاب النسي عقب الإنسان. فليحذر الإنسان فيما تشنه خواطره وما يضمره ضميرهم. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله ثلبه، أي مشرفا، نعم، من قتل قتيلا له عليه بينة فله ثلبهم، يعني ما معه من الثياب والأسلحة والمركب ونحوها. وهذه إحدى وسائل الإبداع العلمي، فالإبداع يقوم على ثلاثة ركائز، وهي الحداثة والجدة والفاعلية والأخلاقية، ولها محفزات، منها هذه المحفزات وضع الجوائز على هذه الأشياء. فقلت من يشهد لي؟ أي بقتل ذلك الرجل. ثم جلست. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي من قتل قتيلا. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال رجل صدق وثلبه عندي. هذا الرجل هو أسود بن خزاعة الأسلمي، هذا ما لا يسمى قال رجل، يسمى مبهم، مبهم في المتن وقد جاء بيانهم. فأرضه مني بهمزة قدر. فقال أبو بكر لا والله إذن لا يعمل إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، أي بسببهما، فيعطيك سببه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه، نعم، فأعطاني أي السلب، هكذا يقول أبو قتادة. يعني كان أحد الصحابة وضع هذا المال عنده، طلب أنه يسامحه به، فالصديق لا ما رضي. وهنا وصف أبا قتادة بأنه أسد من أسد الله تعالى، لذا أحسن ابن الأثير حينما ألف كتابا سماه أسد الغابة. يقول فابتعت به مخرفة أي بستانة في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، تأثلته أي اقتنيته. إذا البستان يقال له مخراف لأنه يخرف منه الزرق. وقال الليث حدثني يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، أي يختله معنى يخدعه، فأسرعت إلى الذي يختله، يعني هنا أراد أبو قتادة أن يقتل نفسا، ومعلوم أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار، وأراد أن يحيي نفسا، ومعلوم أن إحياء النفس يعني في إحياء الناس أجمعين. يقول فأسرعت للذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، يعني ذاك أراد أن يضرب أبا قتادة لكن أبا قتادة أسرع، ولذا قيل السيف بضاربه. ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، يعني هذا وصف في مرحلة الحياة، يعني آخر لحظات رضى جميع قوته على حضن أبي قتادة لأريه. ثم ترك فتحلل أي الموت، ودفعته ثم قتلت، دفعته ثم أتم عليه القتل، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم بسبب ماذا؟ بسبب رشق النبل. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس أي في الذين لم ينهزم، فقلت له ما شأن الناس؟ فقال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسوله أي الذين انهزموا، طبعا نودي الناس ثم نود به يا أهل بيعة رضوان، نعم، يا أهل سورة، يا أهل صاد سورة البقرة، فدل على منزلتها وعظمتها. يقول ألس قلتن أصحاب النبي إذا حفظ أحد منا سورة البقرة جد في أعيننا أي عظمة. ثم تراجع الناس إلى رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله ثلبه. فقمت لألتمس بينة، أي قال أبو قتادة ألتمس بمعنى أطلب، على قتيلي أي الذي قتلته، فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا بي. فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر كلا، هذا بمعنى لا لكن فيها معنى الردع والزجر، يعني أنت لما تقول هاي مثل لما تقول يوك، صحيح ولا مصحيح؟ كأن في المدينة فيها نوع من أنواع الشدة. كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش، لا يعطيه السلبة، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي أي السلاح، فاشتريت منه خرافة أي بستانا، يعني يظهر أن سعر السلاح كان غاليا حين ذاك، فكان أول مال تأثلته في الإسلام، أي أول مال اتخذته في الإسلام. اللهم بارك لنا فيما رزقنا كما باركت لأبي قتادة، قولوا آمين. بسم الله. الحمد لله، تشربونه حلوا ونشربه مرا، والحمد لله. باب غزوة أوطاس، وهي واد في هوازن، وفيه عسكر وهم تقيس، ثم التقوا بحنين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة اللي هو عامر بن عبد الله بن قيس، عن أبي موسى اللي هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اسمه عبد الله، ولذلك لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله قاله ألا يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. لما تقرؤون هذا الخبر يعني فكروا باستثمار الأوقات، أن الإنسان كل فرصة من الفرص يغتنمها بالدعوة إلى الله تعالى. قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين التقيت شخص فيه قبل سنتين والدكتور قلت له عام 1988 أعطيتك نصيحة بأوراد وذكر هل وافقت عليها؟ فأخرجها لي من محفظته وقال هذه الورقة ولي حد الآن أنا مواظب عليها. فكيف الإنسان لا يقصر في موعظة أحد أبدا، يعني من 88 إلى 2016 كم سنة؟ 11 سنوات صحيح؟ نعم الحمد لله. بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، يقول لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر اللي هو عبيد بن سليم عن أبي موسى على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته أي سهم في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني، فقصدت إليه فلحقته فلما رآني ولا أي أدبر، فاتبعته وجعلت وأقول له ألا تستحي أي من الفرار، ألا تثبت أي عند اللقاء، فكف أي عن هزيمة أي توقف وكف نفسه، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك عن الذي رماك بالسهم؟ قال فانزع هذا السهم، فانزع هاي بهمة الوصل، فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع أي وثب فنزع منه الماء، فقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استخفني، واستخلفني أبو عامر على الناس أي أميرا على الناس، فمكث يسيرا ثم مات. اللهم ارحمه وارحم أموات المسلمين أجمع. يقول فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمر وعليه فراش، قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، ثم قال باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في الدعاء، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس. هذا تعميم بعد تخصيص، وهذا دعاء مستحب أن الإنسان يدعو به لأهل الخير وينمي به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وينمي به الدعاء. فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس له وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى، أي إنه فرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بدعاء مخصوص كما دعا لعمه أبي عامر. ولذا هذه المكاتب التي كتبها الصحابة والتابعون وتابع التابعين مكاتب سنسأل عنها، ومما نسأل عنه فلسطين، ومما نسأل عنه الأندلس وغيرها، كل هذا مما نسأل عنه. وكل إنسان يجب عليه أن يبصر الناس بدين الله وبالواجب الذي عليهم أن يقوموا بأدائه، ولذا ما نالوا هذه المكاسب إلا بالدماء، فكانوا أمثلة على الصبر والثبات. باب غزوة الطائف في شوال سنة 8، قاله موسى بن عقبة أي في مغازيه، وموسى بن عقبة في عام 41 وله كتاب نفيس في المغازي، حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير أنه سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة وهي هند بنت أمية المخزومية أم المؤمنين دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم عندي مخنث فسمعته يقول يا عبد الله بن أبي أمية اللي هو أخو أم سلمة يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان اسمها بادية فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان أي إن جسمها مرغوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم أي المخنثون ثم أجلاه من المدينة إلى مكان آخر إلى الحمى قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت اسمه هيت هذا المخنث وهو مولى عبد الله المذكور مولى أم يعني أخو أم سلمة حدثنا محمود وهو ابن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا الحديث طبعا كنا نسمع بالمخنثين ثم رأينا والعياذ بالله الآن الدول المجرمة تحتفل بأولئك المخنثين عياذا بالله والقوانين المجرمة المخالفة لدين الله تعطي لهؤلاء الحق في ممارسة هذا الباطل فلا بد من تذكير الناس بلزوم تحكيم وضرورة تحكيم شرع الله تعالى والإنسان لا يحال بهذه الأشياء إلا بالعلم النافع المؤدي للعمل الصالح وكلما كثر الشر في الأمة كلما وجب بث العلم والخير لهذه الأمة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون أي راجعون إلى المدينة ولا لا يقال قفل إلا للذهب إلا للراجع فثقل عليهم أي على أصحابه وقالوا نذهب ولا نفتحه أي نرجع بدون الفتح وقال مرة نقفل فقال اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله فأعجبهم فضحك أي ضحك حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة ابن عيينة فتبسم قال الحميدي حدثنا سفيان كله بالخبر أي جمع الحديث بالخبر من غير عن عنه هنا يرويه علي بن المدين عن سفيان ويرويه الحميدي عن سفيان وكلاهما من أوثق الناس في سفيان بن عيينة فمرة حدث بالعنعنة قال عن عمرو بن دينار مرة قال حدثنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عاصم وهو بن سليمان الأحول قال سمعت أبا عثمان وهو النهدي قال سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله يعني سعد بن وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكر أبو بكر اللي هو نفيق وكان تسور حسن الطائف في أناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام طبعا أبو بكر سمي بأبي بكر لأنه تسور حصار الطائف وكان في حصن فنزل من عن طريق بكرة وسمي يعني كني بأبي بكرة وهنا يروح يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام أنت من القبيلة الفلانية وتدعي أنك من القبيلة الفلانية أو تنتسب إلى غير أبيك هذا يعني من كفر النعمة وهو شديد جدا وقال هشام وهو ابن يوسف الصنعاني أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول عن أبي العالي وهو رفيع ابن نهران الرياحي أو أبي عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل قال سمعت سعدا وأبا بشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما أي قلت لأبي العالي ولأبي عثمان شهد عندك رجلان حسبك لما سعد وأبو بشرة قال أجل أي نعم أما أحدهما وهو سعد فأول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر أبو بشرة فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف أي نزلوا مسلمين حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن رويد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال طبعا رواية الرجل عن أبيه عن جده من هذا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة يعني رواية الرجل عن جده وأبو بردة يروي عن أبيه يعني رواية الرجل عن جده عن أبي جده قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر هذا أبشر من السنة يوم أمس شخص طلب مني شيء فقلت له أبشر فقالت لأهلي هذه سعودية، قلت لها هذه سنة نبوية. فقال قد أشترت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى إلى أعرابي، فأقبل أي فأقبل أنتما، فأقبل أنتما. قال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضل لأمكما، فأفضل لها منه طائفة أي بقية، باعتبار أن البركة متعدية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أن أعظم البركة أن الإنسان يستمسك بالكتاب ويستمسك بالسنة، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حمل الكتاب ولمن حفظ السنة وبثها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبرهم أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه أي الوحي. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم الجعران وعليه ثوب قد أضل به معه فيه ناس من أصحابه، إذ جاءه أعرابي عليه جبة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، تضمخ أي تلطخ. فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدخله لأجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزوله عليه، فإذا النبي هذا الفجائية، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه أي كشف عنه، ثم طبعا يروى سري ويروى سوريا فبالتخفيف، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا، فالتمت الرجل. إذن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن وهذا منها، فالتمت الرجل فأتي به فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. ونتوقف قليلا بإذن الله تعالى، ثم نداوم هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.